كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، بشريات. أبشروا أيها المسلمون، نحن أمة النصر، نحن أمة الرفعة، نحن أمة السيادة. لا تيأس ولا تحزن ولا تكن في ضيق مما يمكر بنا هؤلاء. الأمة منصورة بحول الله وقوته، لكن لا بد من تحقيق الشرط. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. انصر دين الله، انصر دين الله في نفسك، انصر دين الله في أهلك وبين الناس، وقتها أبشر بنصر الله تعالى.